يا قوم لا صوت للقرطاس والقلم، الله مقصدنا لا هيئة الأمم. هبوا إلى المجد فالأرواح قد ظمئت لكوثر المصطفى حتى الزمان ضمي. قد أقبل الفرس أذناب المجوس على راياتهم لدمار البيت والحرم، وطوقونا وآذونا وما برحوا حلفا لأعدائنا في الأعصر القدم. خانوا العراق وصار الشام في يدهم رهينة، وأذل العرب بالعجم. دكوا المساجد فوق الساجدين ضحى، وضرجوا الأرض من أجسادنا بدم. قادوا الحرائر ثكلى في حضائرهم، ولا رعوا حرمة الإسلام والحرم. هم يلعنون أبا بكر على عمر، على الصحابة في حقد وفي غشم. أقبلت سودا تحاربنا باسم الحسين، تدس السم في الدسم. ودعشنونا جميعا من تطاولهم، فالمسلمون ضحايا الشك والتهم. عواصم أربع باتت بحوزتهم، وحسرتاه وخزي المجد والشمم. بغداد تصرخ من قهر ومن كمد، هل من رشيد ومنصور ومعتصم. وفي دمشق بكاء الثاكلات غدا، يشق ثوب الدجى بالحزن والألم. وأهل بيروت أسرى في سجونهم بين الشتات وبين الجوع والسقم. وعند صنعاء نحيب بالأسى كمدى، حوثيهم بات والمخلوع كالصنم. الموت زورا لأمريكا وهم خدم، وويلتاه من المخدوم والخدم. يا قادة العرب هبوا من سباتكم نسل الكرام، ذوي التيجان والهمم. هيا انصروا راية التوحيد واتحدوا، إن الحوار المرجى سيف منهزم. وذكر الناس سعدا يوم جند لهم في القادسية فتك الذئب بالغنم. ستذكرون كلامي بعد آونة، قبل العويل وقبل الغبن والندم. يا القرطاس والقلم، الله مقصدنا لا هيئة الأمم. هبوا إلى المجد فالأرواح قد ظمئت لكوثر المصطفى حتى الزمان ضمئ.